يقول الأخ: ذكرتم في محاضرة في المحاضرة بعد ردة أهل الجزيرة بعد موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقتضى تقسيم العلوم للرد على الشبه، فبذلك قد يكون لجماعة التبليغ والدعوة طريقة للتدليس على الناس فيما فيهم من بدع التخصيص، إذ أنهم يخصصون أياما للخروج. لك الكلمة شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما جماعة التبليغ والدعوة، أنا حقيقة لي مواقف معها، مع بعض زعمائها في الخليج وفي مصر وفي غير ذلك. بدع جماعة التبليغ هي جماعة من ينتمي لها ينتمي إلى يعني أصناف، يعني مثلا تجد أهل الجزيرة العربية، أهل الخليج، اللي هم يعني قريبين من التوحيد ومن الإيمان ومن أهل العلم وغير ذلك، لا تجد فيهم شركا، لا تجد فيهم قبورية، لا تجد فيهم كذا. فمثل هؤلاء يعني تلاقي الدروشة والرقائق والدعوة وحديث الرقائق، فهذا يعني لا تستطيع أن تتهمه أنه من أهل البدع. خدت بالك؟ يعني دي مسألة هامة. عفوا يا أخو، عفوا. أما تجد في أهل مصر برضو كذلك، يعني ليسوا من أهل الشرك وليسوا من أهل الأضرحة وليسوا ولا يتكلمون في الأسماء والصفات، يعني هم بعيدين عن ذلك في مصر والخليج. وليه؟ لأنهم قريبين من أهل العلم والمدارس السلفية والجهادية والمدارس الدعوية والنجدية، فحريصين على ذلك. فمثل هؤلاء تجد البدع التي يقعون فيها هي بعدهم ابتداء عن قضايا الأمة، لأنهم بالملايين هم يعني ليس لهم في قضايا الأمة، قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وقضايا الشرك وقضايا القبور وقضايا الحكم والتشريع وقضايا الكفرية الكبرى، لا يتعرضون لذلك. هو عندهم أما دمت ملتحي ومصلي ومقصر الثوب وتلبس الذؤابة والعمامة وتدخل المسجد وتمسك السواك، فأنت بذلك من أهل الإيمان وأنت من مثل الأنبياء والصحابة. أما إذا وقعت في بدع خرافية أو بدع عملية لا يركزون على ذلك. وعندهم بدع أخرى، أما الموضوع الخروج هذا هو موضوع تنظيمي، أنا لا أراه بدعة، لكن هم بالغوا فيه يعني يقضون أعمارهم في الخروج لدعوة الناس إلى الصلاة، ولهم أعمال جيدة أنا لا أستطيع أن أنكرها من عبادات وأذكار ورقائق وجذب الناس من الكفر إلى الإسلام أو من المعصية والكبائر إلى الإسلام والالتزام، هذا يمدحون عليه وهذا من العدل يمدحون عليه. أما كونهم جماعة أمة، أن الأمة تقوم على مثل هؤلاء، هذه كارثة، لأنهم بهم إرجاء وبهم تساهل في العقائد. أما إذا ذهبنا إلى جماعة التبليغ في باكستان وفي تجدهم يقعون في شركيات وفي أضرحة، ولا مانع عندهم أن يصلون في قبور، في مساجد فيها قبور وأضرحة وغير ذلك، فهم إما يقعون فيها أو إما متساهلون، بل هم يقعون في تعظيم الكندهولي أو هذا شو اسمه الذي أسسهم، والله نسيت اسمه، واخد بالك؟ يعني هؤلاء يعني محمد إلياس، نعم هو محمد إلياس الكندهولي، هو تقريبا نفسه، هو والله أعلم، يعني يقدسونه بشكل عظيم جدا. يعني أنا جلست معهم في 4-5 جلسات، يعني الكندهولي والله أعلم، مش كندهوري، الله أعلم، أنا أريد أن أحقق في هذا الاسم. أنا أسمع أنه محمد إلياس الكندهولي أو الكندهولي، والله أعلم، لا بأس. فنقول أنهم حقيقة يبدأون يومهم وأذكارهم بجهاده وسيرته وفضله وتقواه وورعه، تشعر زي الصوفية لما بيجيبوا إنسان يعني يأتوا بإنسان ويعظمونه، يعني قريبين من أهل التصوف، وقريبين من إخوان المسلمين في تعظيمهم للحسن البنا، وقريبين في الجماعات الإسلامية في تعظيم ووضع هالات ضخمة جدا حول زعمائهم. نعم هؤلاء بشر لهم فضل ولهم أخطاء ولهم كوارث ولهم مميزات. حتى وصل تعظيم الأشخاص يا أخواني، بعض الناس يعظم الأشخاص يعني لدرجة أنهم لا يخطئون ومعصومين. نحن لا نعظم البغدادي، نحن نقدره ونحمله على رؤوسنا، ولكنه بشر يصيب ويخطأ. محمد العدناني حفظه الله يصيب ويخطئ، لا نعظمه، وكل معرض للخطأ. ولا يعني والشيخ أيمن الظواهري نجد ناس أيضا يعظمونه تعظيم أنه معصوم، هذه كوارث أيضا في الاتجاه الإسلامي. وكذلك جماعة التبليغ يعظمون هذا الرجل تعظيما. فأنا قلت لهم يا أخوان إحنا في الجلسة يعني ابدأوا بسيرة النبي، بتعطير المجلس بذكر النبي. وأما الكندهولي إيش، أنا عرفني بالكندهولي، كان مشرك ولا كان قبوري ولا كان أشعري ولا كان عميل للإنجليز، أنا لا أعلم. فنعم محمد إلياس الكندهولي رحمه الله رجل يعني الله أعلم به، لكن هو عنده لغبطة ومتساهل في الأحاديث ومتساهل في السيرة، ويأتي بالمدلس ويأتي بالضعيف ويأتي بالموهوم في سيرته وفي كتبه، وأخباره ضعيفة ويعني حياته ملغبطة. نعم له كتاب حياة الصحابة، فهو اجتهد وأخطأ، اجتهد وأخطأ رحمه الله، لكن ليس هو من أهل العلم الكبار ولا مثل هذا يسار خلفه، لا ليس مثل هؤلاء من يسار خلفهم. نعم والله أعلم.